بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون. نعم. حقيقة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا توقفنا في درس أمس عند هذا الموضع، وقد تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى يقدر ما يحب ويقدر ما لا يحب، لأنه يوصل إلى ما يحب، فصار المقدر منه ما هو مراد لذاته، ومنه ما هو مراد لغيره. إذا قدر الله ما لا يحب من المعاصي والذنوب والشرور وما إليها، فإن ذلك كان لأنه يترتب على وجود هذه الأمور المكروهة لله عز وجل شيء يحبه الله، ووجوده أحب إلى الله عز وجل من فواته، فلأجل ذا قدره، حاشا وكلا أن يكون في قدر الله عز وجل الذي يضاف إليه ما هو شر قط. كذلك لا يكون في مقدور الله عز وجل ما هو شر محض. وعرفنا أيضا أن الواجب على المؤمن أن يجمع بين إيمانه بهذين الأمرين العظيمين، أن يؤمن بالشرع وأن يؤمن بالقدر، فيجمع بين تسليمه لله عز وجل في قدره، وبين اجتهاده في شرعه، فيأتي ما أمر وينتهي عما نهي. وهذا هو مسلك التوفيق الذي هدى الله عز وجل أهل السنة إليه. وقد يقول قائل، وقد يتساءل متسائل فيقول: إنما قدر الله سبحانه وتعالى كائن ولا بد، حتى الشقاوة والسعادة كل شيء مكتوب، فلأي شيء يكون العمل؟ هذا سؤال يتبادر إلى الناس كثيرا. والعجيب أن الأمر نفسه ينسحب على شأن الرزق، كما أن السعادة والشقاوة مكتوبة فكذلك الرزق مكتوب، ولا يسأل أحد لما العمل، لما نعمل لأجل الرزق. تجد الذي يتساءل السؤال السابق يقوم كل يوم مبكرا ليذهب إلى العمل، ولا يتكل على القدر السابق، ويقول إنه وإن كان الرزق مكتوبا فلا بد من العمل، لكنه لا يقول الشيء نفسه فيما يتعلق بشأن القدر. ينبغي أن تعلم يا رعاك الله أن القدر منه شيء معلوم ومنه شيء مستور يرحمك الله. يجب علينا أن نفهم من القدر القدر الذي أبانه الله سبحانه في كتابه وتبين لنا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما زاد على ذلك فإنه شيء مستور عنا علمه، والله عز وجل له الحجة على العباد وليس للعباد حجة عليه. قل فلله الحجة البالغة، الله جل وعلا ليس عليه حجة. قال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل. ولأجل هذا فإن الخلق جميعا سيتجلى لهم عدل الله سبحانه يوم القيامة ولن يجدوا على الله سبيلا. وتأمل معي في قول الله سبحانه: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذه الآية فيها نكتة مهمة تدلك على أن قضاء الله سبحانه وحكمه الكوني وما قدره جل وعلا مما صار العباد إليه يوم القيامة كان فيه سبحانه عدلا غير ظالم. فلأجل هذا الخلائق أجمعون يحمدون الله سبحانه وتعالى على قضائه، حتى الذين يعذبون في النار. تأمل معي في قوله: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ولاحظ معي كيف أن حذف الفاعل ها هنا حذف القائل، لأنه قال وقيل لإرادة التعميم. فالكل كل الخلائق تصدح بحمد الله سبحانه وتعالى وقلوبهم مليئة بتعظيم الله. قال ابن القيم رحمه الله: قال الحسن البصري رحمه الله: إنهم لا يحمدون الله وهم يعذبون فما وجدوا على الله سبيلا. ظهر لهم أن وأعني أهل النار حتى وهم يعذبون ظهر لهم أن الله سبحانه وتعالى كان في قضائه عدلا وكان في قضائه حكيمة، فهم يحمدون الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم، فمتى كان قدره سبحانه وتعالى على عبده أن يكون من الضالين فذلك عدل منه سبحانه، لأن العباد بين هداية وإضلال. أما الهداية فإنها عن حكمة منه وفضل، وأما الإضلال فإنه عن حكمة منه وعدل. والله عز وجل ليس بظالم في كل حال. الذين هداهم خصهم بلطيفة منه ومن عليهم بفضله الذي لا يحجره عليه حاجر، هو فضله يضعه حيث يشاء فيما تقترن به حكمته جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يضع فضله حيث تقتضي حكمته، وإن أضل فإن إضلاله كان حكمة منه وكان عدلا. كان حكمة حيث وضع الإضلال في محله اللائق به. نفوس الضالين نفوس لا تصلح لفضل الله عز وجل ولا يليق بها أو لا تليق بها تلك النعمة، فكانت الحكمة تقتضي أن يحرموا هذه النعمة. ولأجل هذا لم يكن الله سبحانه وتعالى في ذلك ظالما، لأنه أزاح العلل وأرسل الرسل وأنزل الكتب ومكن من الهداية، فأعطى القلوب والأسماع والأبصار ويسر سبيل الحق لمبتغيه، لكن هؤلاء صدفوا عن الحق وأعرضوا عنه فأضلهم الله سبحانه جزاء وفاقه. إضلاله سبحانه لمن أضله كان منه عقوبة، عقوبة على عدم الإقبال على الله سبحانه وتعالى وعلى شرعه. ولذا تأمل قول الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم، هداهم الله عز وجل هداية الدلالة والإرشاد. فما الذي كان؟ فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هم الذين استحبوا العمى على الهدى، فأولجهم الله سبحانه وتعالى من الباب الذي اختاروا، وأضلهم الله سبحانه لأن قلوبهم أرادت ذلك. قال سبحانه: والله أركسهم بأي سبب؟ والله أركسهم بما كسبوا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، ما النتيجة؟ فسنيسره للعسرى. قال سبحانه: ثم انصرفوا، ما النتيجة؟ صرف الله قلوبهم. إذن إضلال الله سبحانه وتعالى لمن أضل كان منه عقوبة على عدم إقبالهم على أمر الله عز وجل لما بلغهم. قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أول ما جاءهم النذير. ثم بعد ذلك زادهم الله عز وجل ضلالا وطغيانا لأجل كل ما فعلوه من الذنوب والمعاصي والصد عن سبيل الله عز وجل. إذن كل ذنب، كل معصية، كل كفر، كل ضلال يقع فإنه عقوبة على ذنب سبقه، والذي قبله عقوبة على ذنب قبله، وهكذا إلى أن نصل إلى الذنب الأول. وهذا الذنب عاقبهم الله سبحانه وتعالى به على إعراضهم لما جاءهم النذير أول مرة: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذن أعود فأقول: الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم، فإنه إن هدى كان ذلك حكمة منه وفضلا، وإن أضل كان ذلك منه حكمة منه وعدلا. الذين هداهم الله هداهم عن علم، لأنه أعلم بمواطن القلوب الزكية والمواضع التي تصلح لنعمة الله سبحانه، فكانت الحكمة أن توضع النعمة في محلها. ولذلك تأمل في قول الله سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ثم قال: فضلا من الله ونعمة. الأمر كله فضل ونعمة من الله. لما؟ قال: والله عليم حكيم. إذن وضع هذه النعمة في المحل اللائق بها كان من الله سبحانه وتعالى نعمة وفضلا، لأنه العليم الحكيم سبحانه وتعالى. أما أولئك الضالون فإنهم قلوب سوداء مظلمة لا تصلح للهداية. قال سبحانه وتعالى عنهم في شأن إعراضهم عن الله سبحانه وتعالى وصدودهم عنه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فالمناسب له أن لا ييسر لليسرى، وإنما أن ييسر للعسرى، لأنهم لا يصلحون للهداية. ولأجل ذلك تأمل في حال الكفار كيف أنهم بعد أن يعاينوا العذاب ويتحقق أمام أعينهم ما أخبر الله عز وجل به وبلغهم في الدنيا، ولأجل هذا فإنهم يطلبون العودة إلى الدنيا. قال سبحانه: ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ومن أصدق من الله حديثا. أخبر الله أن هؤلاء الظالمين لأنفسهم إذا طلبوا العودة إلى الدنيا لو عادوا وقد رأوا العذاب ما الذي سيكون منهم؟ أسيستقيمون على طاعة الله؟ أجيبوا يا جماعة، لا والله، الله سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يتخلف علم الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء الظالمون لأنفسهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا مرة أخرى إلى الكفر والعناد. أفهذه قلوب تصلح للهداية؟ أجيبوا، لا والله، هذه لا تصلح للهداية، ولا يصلح أن توضع النعمة فيها، هذا خلاف الحكمة. أرأيت إنسانا يشتري أعظم الجواهر بأعظم الأثمان ثم يضعها في عنق كلب أو خنزير؟ أهذا من الحكمة في شيء؟ أو هذا سفه ينزه عنه الحكماء؟ هذا سفه، لأن هذا الشيء الثمين لا يناسب أن يوضع في هذا المحل. الهداية أعظم من الجواهر، والكافر أخبث من هذا الخنزير. إذن تحقق يا رعاك الله من هذا الأمر وآمن به، وهو أن الله عدل لا يظلم، وأنه إن هدى كان هذا منه حكمة، كان هذا منه حكمة وفضلا، وإن أضل كان هذا منه حكمة وعدلا، وما زاد على ذلك فمخزون عنا علمه. إن أردت التنقير أكثر اعلم أنك لن تصل إلى شيء. ما زاد على هذا مزلة قدم، ومن لم يثبته الله سبحانه وتعالى عليه فإنه سيهوي في الضلال. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. أكثر من هذا ليس لنا أن نخوض فيه. ما زاد على هذا سر من الأسرار ضرب دونه الأستار، فلا ينال بجدال ولا يحصل بمقال. القدر قال السلف سر الله فلا نكشفه. ما زاد على القدر الذي علمناه وسمعته هذا سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. ما أطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وهذا الذي يتنزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا السؤال الذي طرح قبل قليل، لما العمل؟ طرحه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه في غير ما حديث. جاء هذا من حديث علي، جاء هذا من حديث سراقة، جاء هذا من حديث عمران، ومن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما أخرج الشيخان من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد، كانوا يدفنون جنازة، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم فقعدنا حوله، فكان ينكت في الأرض بمخصرة له، يعني عصا لطيفة، ثم سأله أصحابه رضي الله عنهم عن العمل، وكان سؤالهم بعد أن أخبر بالحقيقة المهمة، وهي مرتبة من مراتب القدر، الكتابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس إلا وقد كتب مقعدها إما من الجنة وإما من النار. إذن القدر قد انتهي منه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل واحد قد كتب محله من السعادة أو من الشقاوة. هنا قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ففيما العمل؟ وفي رواية: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب، يعني الكتاب السابق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قف هنا ولا تعجل. أنت سألت السؤال فقلت: أفلا نتكل على العمل؟ فاسمع جواب الذي يجب أن يطاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا، فمتى ما حدثتك نفسك بترك العمل اتكالا على القدر السابق، تذكر أن الرؤوف الرحيم بهذه الأمة عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فقال: لا، ليس لك أن تتكل على القدر السابق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. النبي صلى الله عليه وسلم جمعها هنا بين الإيمان بالقدر وإيجاب العمل وإعلام الأمة أن قدر الله عز وجل ينال بالأسباب. سبب الوصول إلى الجنة العمل الصالح. ولأجل ذا في صحيح مسلم سأل سراقة بن جعشم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم. فيما العمل؟ أفيما يستأنف؟ أم فيما جفت فيه الأقلام؟ قال: بل فيما جفت فيه الأقلام. فقال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح على شرط مسلم أن سراقة رضي الله عنه قال لما سمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما كنت أشد اجتهادا مني الآن. سبحان الله، كان الإيمان بالقدر سببا للاجتهاد في الطاعة وليس للتكاسل عن الطاعة. هكذا فهم خير القرون هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الفقه والعلم والحكمة، فهموا أن القدر سبب في ماذا؟ في الاجتهاد في الطاعة وليس في التخلي عنها. بيان ذلك أنه قد علم أن قدر الله عز وجل ينال بالأسباب. انتبه لهذا الضابط المهم: قدر الله ينال بالأسباب، والعبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه. انتبه لهذا الضابط: العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه وعليه. فكلما كان كلما كان أشد اجتهادا في تحصيل السبب كان أدنى إلى تحصيل المقدور. كلما كان أشد اجتهادا في تحصيل السبب كان أدنى إلى تحصيل المقدور. يعني من علم أن الجنة والسعادة تنال بطاعة الله، وأن من كان من أهل السعادة وفق إلى عمل أهل السعادة، فإنه سيجتهد أن يكون من أهل العمل الصالح ليطمئن وليكون أقرب إلى نيل هذا المقدور، لا أنه يكون بعيدا عنه، بل يحرص على أن يكون أقرب حتى ينال هذه الجائزة الكبرى وهي توفيق الله سبحانه وتعالى. الأمر كله قدر من الله وتوفيق من الله والهداية من الله، ولو ترك الإنسان ونفسه فإنه ظلوم جهول. فالمعول على سؤال الله عز وجل والابتهال إليه بالهداية والتوفيق. قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. سر ربك الهداية وأبشر فإن ربك كريم، ثم عليك أن تجتهد حتى تكون أقرب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ما زاد على ذلك: أعود فأقول عليك أن تمسك عنه، لا تطمح إلى أن تفوز بعلم زائد على ذلك. تذكر دائما هذا القدر، وهو أن القدر سر الله عز وجل فلا نكشفه، هذا يريحك ويجعلك تطمئن إلى الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالقدر وفق منهج أهل السنة والجماعة على ما قد علمنا يثمر ثمرات زكية، إضافة إلى ما علمت من أنه يثمر الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. الإيمان بالقدر يثمر تحقيق التوحيد. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد، فالذي يؤمن بالقدر فإنه بالتالي يكون محققا للتوحيد، لأن القدر مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى فيما اختص به، فهو فرع من فروع توحيد الربوبية. وعليه فمن حقق الإيمان بالقدر يكون قد حقق توحيده الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. الإيمان بالقدر يورث الإخلاص لله عز وجل وقصده بالطاعات. من علم أن الأمور كلها مقدرة وأن النفع والضر إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، وأن العباد لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه فلن يضروه بشيء إلا بشيء قد كتبه الله له. إذن فلما يرائي ولما يقصد وجوه الناس؟ القدر حافز على تحقيق الإخلاص. القدر يثمر الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يعلم أن كل شيء مكتوب، فيخشى العبد أن يكون قد كتب في أم الكتاب شقية فقلبه وجل. كان سفيان الثوري رحمه الله كثير البكاء، فسئل عن ذلك فقال: أخشى أن أكون في أم الكتاب شقية، يخشى أن الله سبحانه وتعالى يخذله بسبب معاصيه فيضله عن الحق، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. القدر يثمر زيادة الإيمان وتحقيق الهداية للذي يصبر ويحقق الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان أكثر صبرا على قدر الله المؤلم، وكلما كان أشد رضا بما يقدره سبحانه وتعالى، فإنه ينال من تحقيق اليقين والطمأنينة في قلبه ما لا يمكن أن تحيط به عبارة. ومما يثمره الإيمان بالقدر أيضا الشجاعة وقول الحق وعدم الخوف من الناس، لأنه يعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء فلن يضروه بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه. الإيمان بالقدر يورث عزة النفس وغناها، ويذهب أمراض القلوب كالحسد، لأنه يعلم أن كل شيء مكتوب، وأن قدر الله عز وجل لن يزيده حرص حريص، فلأجل هذا تجده قانعا غنيا النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ثم بعد ذلك تجد أن قلبه سليم، لا يحسد الناس على ما أتاهم الله عز وجل من فضله لأي شيء، يحسد الناس على شيء كتبه الله سبحانه وتعالى لهم، وكتب أن لا يكون له مثل هذا، إنما له شيء آخر. ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب. الإيمان بالقدر يحقق زيادة محبة الله سبحانه وتعالى والتعلق به، لأنه يعلم أن ما أصابه إنما هو الخير له، فالله يحبه ويقدر عليه ما يحبه، حتى ولو كان مؤلما، حتى لو كانت مصيبة من المصائب، ويعلم أن هذا الذي قدر له في هذا الوقت هو أحسن ما يقدر. قال سبحانه: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن هذه نبذة يسيرة من ثمرات الإيمان بالقدر لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للإيمان به وفق النهج الصحيح، نهج السلف الصالح، وما مضى عليه أهل السنة والجماعة، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة. طيب. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة مهمة تتعلق بالجمع بين إثبات فعل العبد ومشيئته وقدرته، وإثبات مشيئة الله عز وجل وخلقه لأفعال العباد. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفعال العباد التي تصدر منهم ينظر إليها من جهتين: من جهة هي كسب لهم، ومن جهة هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. لا تعارض عند أهل السنة بين الجمع، أو لا تعارض عندهم في الجمع بين الأمرين: إثبات ما يتعلق بالشق الأول، وإثبات ما يتعلق بالشق الثاني. عندنا ها هنا عدة أمور: إثبات مشيئة العبد، وإثبات قدرته، وإثبات فعله، وإثبات مشيئة الله عز وجل، وإثبات خلقه لأفعال العباد. كم أمر؟ ها؟ عندنا خمسة أمور. أولا: إثبات مشيئة العبد. العبد له مشيئة واختيار، قال سبحانه: فأتوا حرثكم أن شئتم. إذن لك مشيئة أو لا؟ نعم، لك مشيئة. قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن العبد له مشيئة، وهذا أمر لا يحتاج إلى إطناب في ذكر الاستدلال عليه، لأن كل إنسان يعلم أنه يأتي الشيء باختياره. أنا رفعت هذا الشيء لأني أردت ذلك، أليس كذلك؟ إذن هذا أمر لا يحتاج إلى أن يستدل عليه لوضوحه. ثانيا، العبد له قدرة، وقدرته مؤثرة لا مستقلة. أهل السنة يثبتون قدرة العبد وأنه بهذه القدرة يفعل لأنها سبب في تحصيل المراد، لكنها ليست مستقلة. والله جل وعلا بين في كتابه ذلك في مواضع، قال جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إذن للعباد ماذا؟ قوة وقدرة واستطاعة. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن لك قدرة وقوة واستطاعة. وهذا أيضا أمر بدهي، فإن كل عاقل يدرك أنه يأتي الشيء الذي يقدر عليه لأنه يقدر عليه. فأنا رفعت هذا الكأس لأن عندي قوة وقدرة بها فعلته. الأمر الثالث، إثبات فعل العبد وأنه فعل حقيقة. إضافة الفعل إلى العبد إضافة حقيقية، لا شك في ذلك ولا ريب. فهو الذي فعل، هو الذي قام، هو الذي قعد، هو الذي صلى، هو الذي عياذا بالله شرب الخمر. وهذا أيضا أمر بدهي، كل إنسان يدرك أن عنده كسبا وفعلا قائما به، ولأجل هذا استحق الجزاء على عمله. كل نفس بما كسبت رهينة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذن الإنسان يعمل وعمله قائم به، ولأجل هذا يستحق الجزاء عليه. إن عمل صالحا جازاه الله عز وجل بفضل منه، وإن عمل سيئا وشاء الله عز وجل عقوبته عاقبه عدلا منه سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن ليس ثمة شيء يقع في هذا الكون إلا لأن الله شاء وقوعه. ومن ذلك ما يتعلق بالعباد، وجودهم، صفاتهم، أفعالهم وحركاتهم، حتى مشيئتهم لم تكن مشيئة إلا لأن الله شاء أن تكون. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن كل شيء راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. الأمر الخامس، إثبات خلق الله عز وجل لأفعال العباد. قلنا سابقا ليس إلا خالق ومخلوق، والله وحده لا شريك له هو الخالق، إذن كل ما سواه فمخلوق من الذوات والصفات والأفعال. كل شيء فالله خالقه. فأفعال العباد إذن قيامهم وقعودهم وأخذهم وإعطاؤهم وذهابهم وإيابهم، كل ذلك خلقه الله سبحانه وتعالى عند حدوثه. ذلك داخل في قول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، داخل في قوله: وخلق كل شيء. ويستدل أهل العلم ها هنا بدليل مشهور، وهو قول الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. والاستدلال بهذه الآية في هذا الموضع فيه بحث وتفصيل، والمقام لا يحتمل الخوض في ذلك الآن. المقصود أن إثبات أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل هذا أمر قطعي، والأدلة عليه كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله: أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الألف، يحصيها الذي يعنى بهذا الشان. إذن أفعال العباد مخلوقة لله، أفعال العباد كسب لهم ومخلوقة لله سبحانه وتعالى، فعل لهم ومفعولة لله عز وجل، كسب لهم مخلوقة لله سبحانه وتعالى، يجب الجمع بين الأمرين. وها هنا قد يقول قائل: أنا أعلم يقينا أني أنا الذي قمت بالعمل، أنا الذي رفعت هذا الكأس، فكيف يكون مع ذلك مخلوقا؟ كيف يكون مخلوقا لله وأنا أجزم أني أنا الذي قمت بالعمل؟ الجواب عن هذا هو أن تعلم قاعدة في هذا الباب، وهي: الله سبحانه وتعالى قد يخلق بلا واسطة وقد يخلق بواسطة. ما القاعدة؟ قد يخلق بواسطة وقد يخلق بلا واسطة. خلق الله عز وجل آدم بلا توسط سبب، وخلق حواء بواسطة آدم. خلق الله الجنة بلا واسطة، وخلق النبات بواسطة التراب والماء والشمس والهواء. إذن قد يخلق بواسطة وقد يخلق بلا واسطة، والله غني عن توسط الأسباب، إنما ذلك راجع إلى حكمة له سبحانه وتعالى. أفعال العباد من القسم الثاني، وهي أو وهو ما يخلقه الله عز وجل بسبب، والسبب هو نحن. خلق الله أفعالنا بواسطتنا نحن، كما خلقنا بواسطة الوالدين. هل الإنسان خلق نفسه؟ هل الوالدان خلقانا؟ من الذي خلقنا؟ الله عز وجل، ولكن بماذا؟ بتوسط سبب. كذلك أفعال العباد خلقها الله عز وجل، كان إيجادها من العدم بواسطة ابن آدم نفسه. وحتى يتضح لك الأمر أكثر، أسألك: كيف يكون الفعل فعلا؟ حصول الفعل ثمرة لثلاثة أمور، لما اجتمعت كان الفعل. أولا قدرة تامة، قدرة تامة، لو لم توجد هذه القدرة ما حصل الفعل، أليس كذلك؟ هذا الكأس لي قدرة على حمله أم لا؟ أجيبه: لي قدرة، ولأجل هذا حملته. طيب، هذه السارية أريد أن أحملها، هل سأحملها؟ لا. نعم؟ لا. لما؟ لا، لعدم القدرة التامة، ما في قدرة، قوتي دون حملها. إذن لابد من وجودي قدرة تامة. ثانيا لابد من إرادة جازمة، لابد من إرادة جازمة. لو كنت مترددا أحمل هذا الكأس أو لا أحمله، جلست حائرا، أحمله لا أحمله، هل سيحمل؟ أجيبه: متى سيحمل؟ ها؟ إذا جزمت خلاص، الآن حمل، لأنني أردت، جزمت. ثالثا زوال المانع، لا بد مع الأمرين السابقين أن يزول المانع. عندي قدرة على حمل هذا الكأس أو لا؟ عندي. وعندي إرادة على حمله؟ نعم، ولكن جاء شخص أقوى مني فوضع يده، حاولت؟ لا فائدة، يحمل. أو جاء شخص فلحمه بلحام قوي ما أستطيع أن أفكه، عندي إرادة وعندي قدرة لكن يحمل؟ لا يحمل. لما؟ لوجود المانع. والسؤال الآن: من الذي أعطانا القدرة؟ من الذي مكن من الأفعال، أعطانا قوة وأعطانا عضلات وأعطانا هذه المفاصل؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ ولو شاء سلبها في لحظة لفعل. يكون إنسان في غاية القوة يخرج في لحظة واحدة يصاب بحادث يصبح مشلول عياذا بالله، وصلى الله أن يعافيني وإياكم. إذن الله عز وجل هو الذي أعطى القدرة وهو القادر على سلبها. السؤال الثاني، من الذي يقذف هذه الإرادة في قلوبنا؟ أليس هو الله عز وجل؟ بلى. ولذلك قيل لأعرابي كيف عرفت ربك؟ قال بفتر العزائم ونقض الهمم، يعني عرفت أني مربوب وأن هناك من يصرفني بهذا الأمر. استدل على وجود الله عز وجل، على ربه وخالقه ومدبر أمره بهذا الأمر، وهو يقول بفتر العزائم ونقض الهمم، أكون جازما على شيء ثم في لحظة يتبخر هذا الجزم، أكون أرتب نفسي إلى موعد أن أخرج إلى فلان من أسبوع وأنا أتجهز، وعند الباب أهون، ها؟ أرجع، يقول أهلي لماذا رجعت؟ أقول خلاص بس ما أريد. هذا يحصل ولا لا؟ ما الذي قذف هذه الهمة والإرادة في نفسك؟ الله عز وجل، وهو الذي سلبها لما شاء. السؤال الثالث، من الذي يزيل العوائق والموانع؟ نعم، الله سبحانه وتعالى. إذن لما كان الفعل متولدا من هذه الأمور وهي من الله سبحانه وتعالى، إذن كان الفعل مخلوقا لله سبحانه وتعالى. إذن أهل السنة والجماعة، وخذ هذه قاعدة احفظها، لا تعارض عندهم بين إثبات أفعال العباد ومشيئتهم وقدرتهم وبين إثبات مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد. الكل يؤمن به أهل السنة والجماعة، فيجمعون الحق من أطرافه، بخلاف طائفة أثبتت ما يرجع إلى الله عز وجل من مشيئة وخلق، وطائفة أثبتت فقط ما يتعلق بالعبد من فعل ومشيئة وقدرة، والحق هو الجمع بين الأمرين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. هذا نهاية كلام القدر. نعم، بعد أن بين شيخ الإسلام رحمه الله الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، عرج على بيان ما يخالف ذلك. تذكرون أنه قال في الدرجة الأولى المشتملة على العلم والكتابة، هذه الدرجة يكذب بها متقدمة القدرية، تكلمت عنهم، هؤلاء معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وقلنا إنهم خرجت خارجتهم في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، ومن بلغ أولئك الصحابة من بلغ منهم خبرهم فإنه تبرأ منهم، وهؤلاء الذين أجمع السلف الصالح على كفرهم فإنه لا شبهة لهم. هناك طائفة أخرى من هؤلاء القدرية دونهم، على حد قول الشاعر: حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. هؤلاء قدرية إن صح التعبير مقتصدة، وهؤلاء الذين ذكر الشيخ رحمه الله أنهم يسمون مجوس هذه الأمة، وهذا النص القدرية مجوس هذه الأمة روي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والحاكم وغيرهم من أهل العلم، وله طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، ومنهم ابن عمر ومنهم جابر ومنهم حذيفة ومنهم أنس ومنهم أبو هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، واختلف العلماء فيه اختلافا طويلا، فمنهم من صححه بمجموع طرقه أو حسنه، ومنهم من ضعفه. وعلى كل حال لا يخلو طريق من طرق هذا الحديث من مقال، لكن يبقى البحث هل بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الاحتجاج أم لا، هذا محل بحث طويل عند العلماء، منهم من يرجح ضعفه، ومنهم من يرجح قبوله، ومنهم من يجعل الصحيح كونه موقوفا على الصحابة. المقصود أن هؤلاء القدرية سموا مجوس هذه الأمة لقولهم بخلق أفعالهم، ذلك أن المجوس قائلون بخالقين، عند المجوس النور يخلق الخير وما إليه، والظلمة تخلق الشر وما إليه، فأثبتوا خالقين، وهؤلاء أثبتوا خالقين، كل إنسان كانت النتيجة عندهم أنه خالق، فأثبتوا مع الله عز وجل خالقين كثرا، لأن كل إنسان يخلق فعل نفسه. المقصود أن هذا انحراف في القدر، والانحراف في القدر على كل حال يمكن أن نجعله في شقين، انحراف إلى جانب الجفاء، وانحراف إلى جانب الغلو، انحراف للنفات وانحراف للغالين. أما النفات فهؤلاء القدرية سموا قدرية مع كونهم ماذا؟ ينفون القدر، يعني سموا بعكس مقالتهم، أو يقال إنهم سموا قدرية لخوضهم في القدر بالباطل. وهؤلاء كما قد علمت درجتان، درجة غالية هم المتقدمون، وكما ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه الطائفة منكر، أو هذا القدر من القدر منكره اليوم قليل، وهم الذين أنكروا علم الله وكتابته وبالتالي مشيئته وخلقه، أنكروا مراتب القدر وأجمع السلف على كفرهم. هناك الطائفة الثانية وهم المتأخرون الذين أثبتوا العلم والكتابة، لكنهم ضلوا في المشيئة والخلق، حيث نفوا عموم مشيئة الله وخلقه. انتبه، أنا لم أقل نفوا مشيئته وخلقه، قلت ماذا؟ نفوا عموم مشيئته وخلقه، بمعنى أنهم ما نفوا مشيئة الله عز وجل مطلقا، ولا نفوا خلق الله مطلقا، إنما نفوا عموم المشيئة والخلق، حيث أخرجوا من مشيئة الله وخلقه أفعال العباد. عندهم أن الله عز وجل لا يشاء مشيئة العباد، المشيئة صادرة من العبد استقلالا، المشيئة عند الناس صادرة منهم ماذا؟ استقلالا. وثانيا أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، إنما هي محدثة من قبلهم، مخلوقة منهم. إذن كان انحرافهم في هذا الجانب، وهو أنهم نفوا المشيئة والخلق، عموم المشيئة والخلق. وما المقصود بأنهم نفوا عموم المشيئة والخلق؟ أخرجوا عن مشيئة الله وخلقه ما يتعلق بأفعال العباد. هؤلاء هم المعتزلة ومن لف لفهم، بعض الفرق الأخرى التي نهجت نهجهم في هذا الباب وفي غيره أيضا، هم هؤلاء القدرية، وهؤلاء هم الذين أطبقوا السلف الصالح على تبديعهم والإنكار عليهم، وبينوا أن كل ما كان من أقوالهم فهو مصادم لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أليس الله عز وجل يقول لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين؟ أليس الله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء؟ أليس الله عز وجل هو الذي يقول ولكن الله حبب هو لا غيره حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم؟ وهم يقولون الإنسان هو الذي حبب الإيمان إلى نفسه وهو الذي زين ذلك في قلبه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله وليس من أنفسكم، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. الطائفة الثانية هم الجبرية، وإن شئت فقل الجبرية، إن سكنت الباء فهو صحيح جار على القياس، لأن الجبرية من الجبر، وإن حركت الباء صح للازدواج يعني لمناسبة القدرية، فتقول القدرية والجبرية كلاهما صحيح. الجبرية أو الجبرية أيضا منقسمون إلى قسمين، إلى غلاة وإلى مقتصد وإلى مقتصدة. الغلاة منهم هم الجهمية، هؤلاء نفوا ما يرجع إلى العبد من مشيئة وقدرة وفعل. العبد ليس له مشيئة، ليس له قدرة، لا يقوم به فعل حقيقة. عندهم العبد ليس بفاعل، العبد مفعول به، العبد ليس بفاعل بل مفعول به، وإضافة الفعل إليه مجاز. إضافة الفعل إليه مجاز، بمعنى أنه إذا قيل إنه قام الحقيقة أنه ما قام، الحقيقة أنه أقيم. إذا قيل إنه تحرك الحقيقة أنه حرك، كما تقول تحركت الشجرة والواقع أنها حركت، ما كان منها فعل من ذاتها، إنما الرياح ماذا حركتها. قالوا إضافة الفعل إلى العبد مجاز، وبالتالي لا مشيئة لا قدرة لا فعل، وهؤلاء هم غلاتهم. ولا شك في أن هذا مذهب ضال، ونصوص الكتاب والسنة ترده، والله جل وعلا أثبت للعبد فعلا ويجازيه لأنه فعله، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، في نصوص كثيرة. بل البديهة والعلم الضروري يقطع ببطلان قولهم، فإن كل إنسان يدرك الفرق بين حركة يده وحركة قلبه. حركة القلب لا إرادية، قل لقلبك يقف تستطيع؟ ما تستطيع. أما يدك فأنت الذي تفعل بماذا؟ باختيارك، أنت تدرك أنك قادر على الحركة ولأجل هذا تحركت اليد، أنت تدرك أنك تتحرك بمشيئة، ولو أردت أن هذه اليد لا تتحرك لن تتحرك. ولذلك كل عاقل يدرك الفرق بين حركة اليد السليمة وحركة اليد المرتعشة المصابة بمرض، أليس كذلك؟ هذا لا يستطيع أن يوقف، المصاب بالرعاش لا يستطيع أن يوقف يده من الحركة. إذن كل إنسان يدرك أنه هو الذي قام بالفعل، وأن فعله كان عن قدرة له واختيار، ولأجل هذا هذا الشيء يقدر على فعله وهذا الشيء لا يقدر على فعله. أما لو كان لا قدرة له فبالتالي كل الأشياء ينبغي أن تكون غير مقدورة له. إذن هذا مذهب بين الضلال والبطلان. هناك طائفة ثانية من الجبرية هم المقتصدة منهم، هؤلاء أثبتوا للعبد قدرة ومشيئة لكنها غير مؤثرة في حدوث الفعل، وهذا الذي يسمى بكسب الأشعري، هذا الذي يسمى بكسب الأشعري، والبحث فيه طويل وفيه من الغموض والغرابة شيء كثير، حتى قال الصنعاني رحمه الله عن هذا الكسب إنه عنقاء المعاني، يعرف لفظه لا معناه، يقولون عنقاء مغرب، ها هو الشيء ماذا يتصوره الناس لكن لا حقيقة له. الغول والعنقاء والخل الوفي، هذه الثلاثة يقولون غير موجودة. بسعد الثالث لا يسلم. المقصود خلاصة ما يذكرونه هو أن للعبد قدرة ومشيئة لكنها غير مؤثرة، إذن وجودها كعدمها. خلاصة مذهبهم يقولون العبد مجبور باطنا مختار ظاهرا. يقولون إيش؟ العبد مجبور باطنا مختار ظاهرا. في الظاهر فعله فعل المختار الذي يفعل باختيار وإرادة، والواقع والحقيقة أنه ماذا؟ أنه مجبور. وهذا المذهب كان له آثار، من آثاره أن منهم من صار يعتقد في نفسه وإن لم يتكلم بلسانه أو قد يتكلم بلسانه على لحن من القول لا تصريح، أن الله عز وجل ظالم له. لما؟ لأنه إن عاقبه فسيعاقبه على غير فعله، أليس كذلك؟ هو ما فعل، هو فعل به. يعني الآن لو أنه أطلق إنسان مسدسا على شخص، العقاب يكون على المسدس المفعول به وعلى وإلا على الذي أطلق الذي هو الفاعل؟ هو يقول أنا مثلي مثل المسدس، فعل به وأعاقب. ولذلك تجد في كلماتهم شعرا ونثرا تلوما على القدر ونسبة الظلم إلى الله عز وجل تلميحا أو تصريحا، وهذا ضلال مبين. والله عز وجل ليس للعباد عليه حجة ولا سبيل، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد. قال سبحانه ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. الله ليس بظلام للعبيد، والله جل وعلا يجازي الإنسان على فعله، والله سبحانه وتعالى لعدله يجعل عليه يوم القيامة شاهدا من نفسه، تشهد عليه فخذه وقدمه ويده وكل أعضائه تشهد عليه بما عمل هو، كل نفس بما كسبت رهينة. ومنهم من ارتقى إلى ضلال أشد من ذلك، حتى إنهم من كان يعتقد أن كل ما يصدر منه فهو طاعة لأنه وافق القدر، كل ما يصدر منه طاعة حتى لو كان معصية وحتى لو كان كفرا، حتى قال قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. كل شيء يصدر منه يرى أنه طاعة لأنه إنما شاهد أنه فعل الله ليس فعله. وهذا انسلاخ من الدين بالكلية، ما أصبح هناك فرقان بين حق وباطل أو طاعة ومعصية، وهذا لا شك أنه كفر بإجماع المسلمون، بإجماع المسلمين هذا الذي ذهب إليه غلاتهم. أما المقتصدون منهم فلا شك أنه كان عندهم فرقان بين الطاعة والمعصية، وكانوا يعتقدون أن للعبد فعلا وأن له اختيار ومشيئة، وإن كانوا قد ضلوا في هذا المقام فأتوا بهذا الكلام الغريب، له مشيئة وقدرة ولكنها غير مؤثرة في الفعل. لكنهم أيضا أخطأوا في جانب آخر، حيث نفوا الحكمة في أفعال الله عز وجل. الأمر كله عندهم راجع إلى المشيئة المحضة، وهذا ما نبه عليه المؤلف رحمه الله في آخر كلامه، حيث إنهم نفوا عن قدر الله عز وجل وأفعاله وما يقدره الحكم والمصالح. هؤلاء الله يفعل لمحض المشيئة، حتى لو نعم أولياءه وعذب أعداءه لم يكن هناك مناسبة بين هذا وهذا، إنما هذا كان لمحض المشيئة، ولو عكس الأمر لما كان ثمة فرق. لو أنه نعم ألد أعدائه فجعل فرعون في أعلى الجنات وعذب أقرب أوليائه إليه، لو عذب الأنبياء ما كان هناك فرق بين الأول والثاني، الفرق فقط أنه شاء هذا ولم يشأ هذا، وأخبر بهذا ولم يخبر بهذا، وانتهى الأمر. ولا شك أن هذا في غاية الضلال والانحراف، بل الله عز وجل له حكمة بالغة لأجلها يفعل سبحانه وتعالى، ولأجلها يقدر، ولأجلها يخلق سبحانه وتعالى. وهذه الحكمة قد تكون ظاهرة لنا وقد لا تكون ظاهرة لنا. ولأجل هذا تأمل مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هذه الفاحشة هي الطواف بالبيت عورات. كان أهل الجاهلية يرون أن من لم يكن من قريش ومن والاها ليس له أن يطوف بثيابه إلا أن يتفضل عليه أحمسي، يعني من كان من قريش ومن والى قريشا يتفضل عليه بثيابه فيطوف بها. أما إذا ما أعطاه أحد أحمسي ثيابه فإنه يطوف بالبيت ماذا؟ عاريا، رجلا كان أو امرأة. ما أقبح هذا وأفحشه، أين يكون هذا؟ عند بيت الله العظيم سبحان الله، عند الكعبة المشرفة. ولو أن أحدا تجرأ فطاف بثيابه فإنه يجب عليه أن يخلعها فيرميها ولا أحد ينتفع منها، هكذا كان قانونهم. وإذا فعلوا فاحشة، الله سمى هذا فاحشة، أمر مغرق في الفحش والقبح. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، شوف التعليل من أمرين، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الله أقرهم على الأول، نعم هم وجدوا عليها آباءهم، لكن الثاني الله عز وجل بين أنه قول منكر. قال سبحانه: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. تأمل معي كيف أن الله عز وجل حكيم، ولذلك لا يمكن أن يأمر بما تعلمون أنه فاحش من الأمر. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إذن الأمر ليس مشيئة محضة، إنما مشيئة مقترنة بحكمة. هكذا كان فعله، وهكذا كان خلقه، وهكذا كان تقديره، مشيئة ماذا؟ ها؟ مقترنة بحكمة. وهؤلاء كانوا نفاة للحكمة، والأدلة كما قد علمت سابقا على إثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل كثيرة جدا، حتى قال بعض أهل العلم إنها تبلغ 10,000 دليل، كلها تدلك على أن الله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى في كل ما يعود إليه من فعل وخلق وتقدير وشرع. هذا باختصار ما يتعلق بموضوع القدر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.